فقال هم الذين لا يسترقون. هؤلاء كمل المؤمنين الذين وصلوا الى درجة كمال التوكل. من كمال توكلهم واعتمادهم على الله لا يسترقون. اذا احتاجوا لرقية لمرض لا يطلبون من يسقيهم ولا يبتغون. ولو احتاجوا للاستشفاء الى الكي لا يطلبون من يكويهم. هذان الطلبات جائزة، لكن من كمال التوكل تركهما، او تركهما من كمال التوكل. طلب الرقية وطلب الكي لا ينفي التوكل من الاساس، ولكن ينفي كمال التوكل، لان فيه معنى الطلب والاستعطاف والالتفات الى غير الله. لذلك نفرق بين الراقي وبين المسترقي. الراقي انسان ينفع اخاه، فمن استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. لو زار مريضا ورقاه او كواه بدون طلب منه هذا محسن، ولكن المريض الذي يطلب من الذي يسترقي ويستوي هذا وقع في خلاف الاولى، وقع فيما يتنافى مع كمال التوكل، وان كان اصل التوكل باقي. ولا يكفي هذا استعمال الاسباب المباحه المشروعه، لان هذه من الاسباب المكروهه او هي خلاف الاولى. لكن من استعمل الاسباب المشروعه المباحه التي ليس فيها شيء من الالتفات الى غير الله بل شرعها الله، هذا شيء مشروع، وتركها قد يقدح في الشريعة وفي الحكمة. الله سبحانه وتعالى شرع أسباب، وليس من التوكل ترك الأسباب. ولو حاول الإنسان أن يولد له مولود، أن يجد له مولودا هكذا دون أن يتزوج، ماذا يقال له؟ يطلب مولود ولكن ما يتزوج، فيضرب فيتمنى ان يكون اعلم اهل بلده، لا يطلب العلم، ويحاول ان يكون اغنى الناس، لا يكتفي، جالس في البيت يديره الولد وهو في البيت، فيصبح عالما وهو في بيته، فيصبح اغنى الناس وهو في بيته. هذه من الاماني الباطله، هذه تسمى اماني، هذا متوكل ليس لمتوكل. المتوكل ياخذ بالاسباب المشروعه ويعتمد على الله في نجاح تلك الاسباب. يطلب العلم ويجد ويسهر ويعلق ويكتب ويسجل ويعتمد على الله في نجاح هذه الاسباب ليتعلم علما نافعا. يعمل الاسباب لكسب المعيشه اي سبب مباح، ويعتمد على الله في نجاح تلك الاسباب، ويتزوج الولود الودود، ويتوكل على الله في ان يرزق ولدا صالحا، وهكذا. والا لو حوربت هذه الاسباب معنى ذلك بما يكافح على من جوع بالاكل، وعلى من عطش بشرب الماء، هذه كلها اسباب. إنما الأسباب التي تتنافى مع كمال التوكل لا مع التوكل مثل هذه الأسباب المذكورة الآن. أما التطير فسيأتي له باب خاص.

لقبله قد احسن من انتهى الى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم ان الحديث الاول وعلم ان الحديث الاول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف ان يدخل الانسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة ويحرمون منهم عدم المزعلة من نبوة. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاجم. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. مسألة الأولى يعني الترجمة نفسها تدل على مراتب الناس في التوحيد. من الناس من يحققون التوحيد ويصلون الى درجة دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن من الناس من هو دون ذلك. الذين دون ذلك انفسهم مراتب متفاوتون، وكلهم من اولياء الله تعالى. اولياء الله تعالى متفاوتون في درجاتهم، كما ان اعداء الله متفاوتون في درجاتهم. الكفار الصبحاء، المنافقون، المذبذبون، وكذلك المؤمنون، وإن كانوا درجات لا يخرجوا كلهم من كونهم أولياء الله تعالى، لكنهم يتفاوتون. الثانية معنى تحقيق. نعم. ماذا أفعل؟ التسويل لازم، لكن المسجد ولا غير المسجد. الثانية إلا إذا كان تصوير الجمادات والأشجار والأعمدة والمنارات. نعم. الثانية ما معنى تحقيقه؟ قال لكم فيما أنت ما معنى تحقيق التوحيد؟ معنى تحقيق التوحيد ثبت. ما معنى تحقيقي؟ تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم لكونه لم يكن من المشركين. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء لسلامة من الشرك. نعم. الخامسة كون ترك الرقية والكذب من تحقيق الإيمان. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل أو هو المتوكل. الجامع كون الجامع لتلك الخصال هو المتوكل. السابع عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. نعم. في حال قوله. نعم. الثامنة حرصهم على الخير. حرصهم على الخير. ممكن. وقبل ذلك قولهم البعث والاجتهاد في معرفة أسباب ذلك. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. عبد الله فضيلة هذه الأمة